إبراهيم سورة مصر افتح اللهم علينا فتح العالمين. صلي وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وآله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين إنك على كل شيء قدير. وجوه الترجيح بأمر خارجي وهو آخر ما يتعلق بالتعارض والترجيح، ما بعده وما قبله وما تركنا الكلام عنه تقرأ من الكتاب. كان الترجيح من جهة السنة بقسمين، ثم الترجيح من جهة المدن، ثم الترجيح من جهة دلالة الحديث، ثم الترجيح من جهة حكم الحديث، ثم الترجيح من جهة أمر خارجي، يعني قرينة خارجية. الأمر الخارجي هو القرينة، القرينة أو الأمارة أو الصارف أو الأمر هي الفاضل عند الأصوليين مترادفة، تصرف وتنقل الكلام عما أطلق عند التخاطب. فيمكن أن يكون حقيقة أصبح مجازا، أو أن تكون القرينة أو الأمارة أو الدلالة أو الأمر أن تكون بمقام التأديب والتقوية لأحد الدليلين على الآخر، وهذا هو المطلوب هنا والمراد. وقفنا أمام حديثين صحيحين لعلهما لا ترجيح لأحدهما على الآخر في كل ما مر معنا من وسائل الترجيح. فعند ذلك قبل أن نعلن الإسقاط أو كما قال إحنا أو التوقف، ننظر هل هناك مؤيد أي خارج أمر خارج. قالوا هذه التأييدات ممكن تكون من الكتاب القرآن أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس، فهذه تأييدات أو أمور خارجية تكون سببا لترجيح أحد الدليلين على الآخر. أو هناك ترجيح من نوع آخر، مثلا ننظر أي دليلين عن الذي أكثر السلف يكون راجحا، أي دليلين عن الذي الخلفاء الأربع يكون راجحا، أي دليلين عن الذي أكثر من الصحابة يكون راجحا، أي دليلين عن الذي أهل المدينة يكون راجحا، أي دليلين عن الذي راويه عن نبيه الراب كذلك يكون راجح. هذه الأشياء نتناولها الآن إن شاء الله. إذا بعد هذه المقدمة، الترجيح بأمر خارجي أولا الترجيح بما وافقه دليل آخر، هذا أولا يصل تحته أربع فقرات، وافقه الكتاب، وافقه السنة، وافقه الإجماع، وافقه القياس. ما وافقه الكتاب يعني ما وافقه القرآن، الاستعانة بالكافر بقتل الكافر، الاستعانة بالكافر بقتل المسلم، الاستعانة بالكافر بقتل الكافر. طبعا خلاف بين الفقهاء جمهور وأحناف. السبب في هذا الخلاف، ورد حديثان صحيح الأول في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر رجل مشرك فقال جئتك لأتبعك، ففرح به الأصحاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فارجع فلن استعين بمشرك. واضح الكلام جدا. ارجع فلن استعين بمشرك. هذا حديث في صحيح مسلم. ورد حديث آخر في سنن البيهقي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان يوم بدر بيهود بني قينقاع ولم يسلم لهم، ما أعطاه الفهم، استعان بهم وقاتلوا معه ولم يسلم لهم، لم يكونوا لهم سهم من غنائم البدر. هذا أول. واستعان تتمة الكلام، واستعان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في سورة القرآن، استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر. يمكن تذكروا انه غزوة بدر في السنة الثانية وغزوة خيبر في السنة الثامنة، في فرق 6 سنوات. خيبر، واستعان في غزوة خيبر بصفوان بن أمية وكان مشركا. إذن حديث ثاني، تعارض الحديثان. الجمهور قالوا بناء على أساس الترجيح عندنا أي الحديثين وافقه الكتاب؟ ننظر في القرآن لما قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فيها دلالة على عدم الاستعانة بالمشرك. فلذلك الجمهور وهو قولهم الراجح قالوا نأخذ هذا الأمر الخارجي لنرى أنه أيد حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بأن رسول الله قال ارجع فلن استعين بمشرك، ورجحوا حديث عائشة على حديث البيهقي بن عباس، وقالوا لا يجوز. الجمهور قالوا لا يجوز أن نستعين بالمشرك لقتال المشركين وإن كان قتال المشركين. لعلهم هذا الآن القاعدة اتفقنا عليها. ما دليلهم على هذا الترجيح؟ أن القرآن وافق حديث السيدة عائشة. في الحقيقة يعني لم يوافق القرآن حديث السيدة عائشة، وإنما وجدنا تأييد السيدة عائشة من خلال قول النبي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا أول حديث. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ورد في صحيح المسلم، وحديث أبو العباس صحيح في سنة البيهقي. ما كان في مسلم مقدما على ما كان عند البيهقي. هذا ثالثا، حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أصح وأثبت وأبقى من ابن عباس أفضل. لذلك عندي عدة مرجحات. الآن هذه المرجحات نحن نحاول نحطها مع جنبيك، نحطها هون أنه من صحيح مسلم وأنه عائشة أفضل، ولأقول فقط إشارة واحدة، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أيد هذا الكلام حديث السيدة عائشة، فأخذت حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فإن سألناهم ما قولكم في حديث البيهقي؟ قالوا حديث البيهقي ما وافقه القرآن. انتهى الكلام. وحتى هذا يظهر الحكم. الأحناف قالوا لا يجوز، نعم يجوز أن نستعين بمشرك لقتال المشركين. وقالوا هذا الترجيح الذي لجأ إليه الجمهور لا يصلح عندنا. لماذا لا يصلح عند الأحناف؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية في غزوة خيبر وغزوة خيبر في السنة الثامنة، هذا دلالة على الاستعانة. وأما إرجاع النبي لهذا المشرك في غزوة بدر وغزوة الثلج في السنة الثانية، فإذا صار في عندي متقدم ومتأخر، إذا في عندي ناسخ ومنسوخ. إذا حديث ابن عباس نسخ حديث عائشة وإن كان في صحيح مسلم، والنسخ أقوى. لذلك أخذوا بالنسخ، قالوا عندنا يجوز العمل في حديث ابن عباس. حديث ابن عائشة الصحيح ما أخذوا لي أنه عندهم كان منسوخا. حجة قوية عند الأحناف. نحن الآن أمام قولين كل منهما حجة اعتمد عليها وأخذها حكما. يريد أن نرجح بين القولين الآن، أن نستعين بالمشركين على قتال المشركين أم لا؟ هذه مشكلة كبيرة لعلها في هذه السنة الرافعة. نقول وقول الجمهور والأصح والأرجح. لماذا؟ أولا الجمهور قالوا لم يثبت النسب. لماذا لم يثبت النسب؟ قال حديث البيهقي عن ابن عباس أصلا لم يثبت لأنه ضعيف، فكيف للضعيف الذي لم يثبت يمكن أن يكون ناسخا للصحيح الثابت؟ وما سنستعيد يكون ناسخا؟ ذلك كان من باب أحرى. الجمهور هم ينظرون إلى النسخ، يعني قال الجمهور لو كان هناك نسخ لكنا باللي قبل أحنا، ولكن بالقصد لم يثبت النسخ. هذا واحد. بما أنه لم يثبت النسخ أصبحنا أمام حديثين. حديث سيدة عائشة قلتكم الآن هنا صحيح في صحيح مسلم، وذاك في سنة البيهقي وقدم صحيح مسلم. ثانيا ترويه عائشة، ترويه ابن عباس. عائشة رضي الله تعالى عنها أفضل من ابن عباس، لذلك قدمنا حديث عائشة على حديث ابن عباس. فإذا يكون قول الجمهور الذين قالوا بأنه لا يجوز الاستعانة بمشرك لقتال المشركين أرجح من قول الأحناف الذين أجازوا الاستعانة بمشرك. ولعل في هذا الزمن قول الجمهور أنسب وأفضل وأفضل كما نسمع ونرى. هناك أمثلة كثيرة على هذا، على هذه الصعبة، يعني ما وافقه القرآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة فريضتان. فأيهما نبدأ، بالحج أم بالعمرة؟ يعني التمتع نأتي بالعمرة أم نأتي بالحج إفراد ثم نأتي بالعمرة؟ اختلف العلماء في ذلك. أنا أخذ قول من قال أننا نبدأ بالحج والشافعية الإفراد أو لا، نأخذ بقول الحج أولا ثم العمرة. لماذا؟ قال لأنه وافق هذا حديث قول الله تعالى أتم الحج، بدأ بالحج والعمرة لله. إذن وافق. هذا مثال ثاني. أيهم أولى وأفضل؟ الغلس التغليس بالفجر أم الإصفاق؟ طبعا التغليس هو الظلمة لأنه أسفل، الإصفاق ظهور الضوء، لكن بحيث يبقى على طلوع الشمس وقت لسع بإعادة الصلاة، هذا يسمى إصفاق. فأيهم أولى الغلس أم الإصفاق؟ الشافعية قالوا التغليس أولى. لماذا؟ لأنه يؤيده قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. كلمة المسارعة تقتضي أن تأتي بالغلس، أما لو أتيت بالإصفاق أخرت أنت مثلا، فأنت بالغلس سارعت من أسفر. لذلك قال الشافعية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم هو قول من الكتاب يؤيد الغلس. أما الجمهور قالوا الإصفاق، أن النبي قال عليه الصلاة والسلام أسفروا فإن بالفجر فإنه أعظم للأجر. بخاري سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه، لكن ما وافقوا القرآن، ما وافقوا النبي، لذلك تركوا الجمهور أخذوا به. وأما نحن الشافعيين، يعني إذا كان كل مسألة نناقشها ما قبله وما دليله وما الراجح يقول بنا في المقام، لكن فقط نأتي بالشاهد. مسألة ثانية، المسألة الهامة جدا والمهمة، الإمام البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها إن الميت أو الميتة لا يعذب ببكاء الحي ببكاء أهله عليه، هذا على الإطلاق، يعني أي ميت مات بكى أهله يعذب الميت بالبكاء عليه. الحديث الثاني أيضا في البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما فاضت عيناه ثم رفع إليه ابن ابنته ابن زينة ونفسه كانت تقعقع يعني في أنفاسه الأخيرة في سكرات الموت، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ أتبكي؟ أنت الذي قد نهيتنا عن البكاء وتبكي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة يجعلها الله تعالى في قلب من يشاء من عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. أنا آسف يعني إذا كان شوي قطعت كلامي من تعبيرك يعني مضطر مبيراتي والله. فإذا نحن أمام حديثين، الحديث الأول البكاء المطلق ولو كان رحمة يعذب الميت به، الثاني البكاء الذي يكون منك دون يعني أي طلب. أي بكاء له نوعان، بكاء بطلب ووصية وبكاء منك أنت حزن على الفراء. ألا يبكي أحدنا؟ بكى الصحابة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بكى الكون جميعا، بل أظلمت المدينة وكأن القيامة قد قامت وكأن الليل قد أزل سدوده في نهار المدينة. لما؟ بكاء وحزن على النبي عليه الصلاة والسلام. فهل لو نقدم الأول بجواز البكاء أن نقدم الثاني عدم جواز البكاء، وينبغي للإنسان يعني أن لا يبكي، وإن بكى أن يتمالك وأن يعني يجاهد نفسه حتى لا يبكي؟ قد نقدم الأول جواز البكاء. ماذا نقدم الأول جواز البكاء؟ قدم جواز البكاء لأن البكاء هذا جواز البكاء يوافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزر وازرة وزرا ليس لأحد. كيف قدمنا الأول؟ والأول قالت سيدة عائشة إن الميت ليعذب ببكاء أهل بيته. قال العلماء قالوا إن أوصى، إن الميت يعني الميت أوصى أن تبكوا، فإن بكوا تبعا للوصية يعذب، وإن لم يوصي فبكوا فلا تزر وازرة وزر أخرى. كل أنهن بكوا، ما علاقة المتوفى ببكاء أهله عليه؟ إذا كان كل من يعني يعذب ببكاء من بكى عليه الأمر خطير، فيه إشكال كبير جدا. لذلك قالوا يقدم جواز البكاء، يقدم جواز البكاء على عدم جوازه. يعني الحديث الأول فيه منطوق وفيه مفهوم، صح؟ منطوق الأول لا يجوز البكاء أبدا لأنه حسب الله. مفهوم الأول قال إذا بكى كرحمة لأنها رحمة يجعلها الله قد ما يشاء لها، ومن بكى رحمة لا يكون بوصية، يكون بدون وصية. إذا جواز البكاء بدون طلب أو وصية يقدم على منعه، لأن القرآن أيد جواز البكاء بقوله ولا تزر وازرة وزر. الله أكبر. انطلق دفع التعارض بين النصوص وتساقط الأدلة. يتكلم عن ذلك من خلال بيان التساقط وأقوال الأصوليين في ذلك مع الأمثلة الموضحة. هل المقصود بهذا السؤال تساقط الأدلة عند الأحناف أو عند جمهور الآراء الأصوليين؟ أي المقصود تساقط الأدلة عندهما مع عند الجمهور عند الأحناف؟ اللهم رب العالمين. دعاء لا يرد ما بين الأذان والإقامة، فادعوا الله لعل الله أن يستجيب لنا إن شاء الله. فالتربيح الآن لما وافق السنة، الأول بما وافقه الكتاب، الثاني بما وافقه السنة. في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله جعل للفرس سهمين وللفارس سهمين في بدر، أعطى أو في المغزوة أي فرس له سهمين وللفارس صاحبه له سهم، إذا سهم أسهم. وفي سنن أبي داود قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر سهما للفرس وسهما لصاحبه، وصافي عندي نفس السهم. حديث أول ثلاثة أسهم، حديث الثاني سهمان، سهم للفرس وسهم لصاحبه. حديث الأول سهمان للفرس وسهم لصاحبه. اختلافنا الفرس يأخذ سهمين أم يأخذ سهما واحدا؟ هذا جمهور يقدم الأول. لماذا؟ لأنه هناك أحاديث كثيرة أتت موافقة للسهمين والسهم، يعني أحاديث مؤيدة لحديث ابن عمر، وهذا ما أورده ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أعطى رسول الله الثالثة 3 أسهم وأعطى الراجل سهما. لاحظوا الكلام، الراجل رجل يمشي بدون فرس أعطى سهم، وأعطى الفارس 3 أسهم. إذا الفارس كالراجل بدون سهم، لكن النبي زاده سهمين لأنه معه فرس. إذا سهمان للفرس وسهم للفارس. إذا هذه أحاديث تؤيد ما قاله ابن عمر. فأتت أحاديث أخرى من أحاديث رسول الله أيدت حديث ابن عمر، فقلنا هذا هو الراجح عند الجمهور. الأحناف قالوا لا، نعطي سهما للفرس وسهما للفارس، ونرجح الحديث الثاني في سنن أبي داود أن رسول الله قسم في خيبر سهما للفرس وسهما للفارس. لماذا؟ قالوا لأن في مضاف الكلام الحقيقة، أو أن الله عز وجل لم يفضل يعني ولم يميز بين، أو النبي لم يفضل البهيمة على الإنسان، كما أنه أعطى الإنسان أعطى البهيمة. فما معقول أن رسول الله يفضل البهيمة على الإنسان، يعطي فرس سهمين والإنسان الفارس الشجاع المقدام يعطي سهم واحد، ممكن رسول الله يفضل البهيمة على الإنسان؟ قالوا هذا الكلام لا يصح عقلا. فإذا التسوية بينهما، فرس لا يكون الفارس فارسا بدون فرس، ولا فائدة من الفرس بدون فارس، فالفرس والفارس متلازمان، فهذا سهم وهذا سهم، لذلك صح. قالوا أما حديث ابن عمر هذا صحيح، هذا رواية صحيح البخاري، قالوا فيه تأويل. كيف تأويل؟ احنا بأول كثير من حديث ابن عمر معنا، قالوا أعطى النبي سهما للفارس وأعطاه سهما للفرس، ثم أعطاه سهما آخر للفرس تنفلا يعني زيادة. السهم الثالث أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للفارس أو للفرس تمثيلا أو تنفلا كما ورد، هذا ما ورد عندهم. فإذا اعتمد الأحناف على أنه لما علاقة بالنفل، علاقتنا بالواجب السهم بسهم. قالوا إذا أعطاه الثالث أسهم سهمان، سهم بسهم، والسهم الثالث كان نفلا. الجمهور قالوا هذا طويل بعيد، وهذا ليس من باب التفصيل، بل هو من باب الحث على كثرة يعني الفرسان. وإذا أعطى النبي سهمين للفارس فسوف يسعى الرجل أن يكون معه في المعركة في فارس، فهذا من باب يعني الترغيب. وأما التأويل فهو بعيد. إذا الدليل وافقه حديث الأول والراجح، وافقه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما وافقه إجماع. مسألة فيها حديثان يرجح أحد الحديثين عن الآخر لوجود إجماع على ذلك. أولا مسألة إحداث المرأة على زوجها إذا مات زوجها. في البخاري زينب بنت أبي سلمة مرت معنا كثيرا بزينب، قد دخلت على أمي حبيبة رضي الله تعالى عنها وهي رملة بنت أبي سفيان. أبو سفيان أسلم وأخته زوجة رسول الله ومعاوية ولده رضي الله عنه. فحين توفي أبوها يعني أبو سفيان بن حرب، دخلت أم حبيبة في الحداد، ولكن يعني فدعت أم حبيبة بطيب، وهذا الطيب فيه صفرة، فدهنت به جارية. ولما دهنت ثم مست بعارضيها الأم حبيبة الطيب، ثم قالت والله ما لي حاجة إلى هذا الطيب إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق أو ميت فوق ثلاث إلا أن زوج أربعة أشهر وعشر. إذا أرادت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن تطبق حديث رسول الله، وخشيت أن يفهم منها أنها يعني حزنت على أبيها أكثر من ثلاثة أيام، فمجرد ما انتهت ثلاثة أيام أتت الطبيب ووضعت الطبيب، لأن الطبيب مما يحرم على المرأة المعتدة أن تستعمله، حتى قالوا الكفر كذلك. هذا الحديث الأول في البخاري يدل على أن حداد المرأة ثلاثة أيام، أما على زوجها أربعة أشهر وعشرة، والآية القرآنية توافقها في ذلك، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذا على الإطلاق، أيما امرأة مات زوجها كبيرة صغيرة يائسة حيض دخل بها أو لم يدخل بها، بمجرد ما أن هناك عقد فينبغي أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. الحديث الثاني وهو حديث صحيح الإسناد كما قال ابن حجر، وهو يروي الإمام أحمد في مسنده عن أسماء بنت عمير رضي الله تعالى عنها، هي التي غسلت أبا بكر الصديق، وهي زوجة جعفر رضي الله تعالى عنه ابن أبي طالب، ثم بعد ذلك تزوجها علي، ثم بعد ذلك تزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأبو بكر أوصى زوجته بأن تغسله، وقد تم ذلك وغسلته زوجته، وهذا يعني من باب الود والمحبة التي كانت بين أبي بكر وزوجته أسماء بنت عمير. فأسماء بنت عمير هذه تقول أنه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث من قتل جعفر رضي الله تعالى عنه، فقال لها لا تحدي يومك، يعني انتهت عدتك خلاص، انتهت حداد عندك، كأن الحداد حتى على الزوج ثلاثة أيام أربعة أشهر وعشرة ماشي. وهذه الرواية أخذ بها الظاهرية، الظاهرية تقال من عقد على امرأة كانت معتدة نظر إن عقد عليها في الأيام الثلاثة الأول عقدها باطل يفرق بينهما ونعيد العقد من جديد، وعند الجمهور كذلك العقد باطل جميعا ونعيد العقد باطل بعد انتهاء أربعة أشهر وعشرة أيام. أما عند المالكية قال إن عقد على امرأة ولو بعد ساعة من عدتها بانت أو حرمت عليه للأبد، خلاص للأبد، من يعني استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فقالوا الظاهرية قالوا ننظر إذا عقد على امرأة بعد ثلاثة أيام بعد انتهاء الأيام الثلاثة انتهى حدادها، إذا انتهى حدادها فإذا عقدها يكون صحيحا، العقد عند الظاهرية والعقد باطل عند الجمهور. فإذا بناء على حديث إمام أحمد نعم هو حديث، ولكن الحديث الذي اعتمد عليه الظاهرية بالنسبة لنا حديث مرجوح، وهو حديث لا يصح الاستدلال به مع صحة سنده. ابن حجر يقول إن السند هذا الحديث صحيح ولا غبار عليه أبدا، لكن الحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها واضح وصريح وبمنطوقه واضح، لذلك نقدم المنطوق على كل الأحاديث الأخرى وإن كان فيها مفاهيم. فقال بس لأن الحديث الأول أيده الإجماع، أجمع الصحابة والتابعون والأئمة المذاهب والعلماء جميعا على أن عدة المرأة على أن حداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. أنا أقول زيادة على ذلك، مضيفة زيادة، الحديث الأول وافقه وأيده قول قرآني، انتهى الكلام. إن لم يعترف بالإجماع الظاهرية لم يعترفوا بالإجماع، لذلك اصطدموا مع الآية القرآنية مع هذا النص القرآني. فالقرآن قالوا، فلما بعض الظاهرية قالوا بل هذه خصوصية لأسماء بنت عمير، لأن قالوا الشهيد حي، قال هذا لزوجة الشهيد، زوجة شهيد ثلاثة أيام، زوجة متوفى عادي أربعة أشهر وعشرة أيام. لأنه إذا قلنا له ماذا تقولون في قوله تعالى والذين يتوفون منكم، يعني القرآنية كانت دعما لحديث أم حبيبة وكانت ترجيحا وتأييدا وموافقة لحديث أم حبيبة رضي الله عنها، يعني 14. أنتم ظاهرية ماذا تقولون مع هذه الآية؟ قد أمرتها جدا، الحديث في أزواج الشهداء والآية في أزواج المتوفي، أي متوفي آخر غير الشهيد. لما؟ قال الشهيد حي. طيب بما أننا لا نصدع الشهيد أنه حي ولا يمثل الشهيد أنه حي، كذلك الشهيد زوجته تعتد 3 أيام فقط مو 14. هذا ما وقف عليه الظاهرين. كلام جميل للشهداء. وده يطلع مع الكاس. لكن هل يقبل هذا الكلام؟ لا يقبل كلام الظاهري، لا يقبل. يعني أي عاقل يرد عليه مباشرة، ما وجه خصوصية للشهيد؟ وهناك من قال بتكفير الشهيد، من الذي قال تكفير الشهيد؟ الشهيد لا يفسر؟ عقد الصلاة على الشهيد، من الذي قال صلاة على الشهيد؟ الدحين كلكم سكتوا ما شاء الله. الصلاة على الشهيد هو احنا، لكن بشرط ان يكون الشهيد موجودا. طيب، فاذا حديث ام حبيبه هو الراجح وهو مع الاجماع، حصل الاجماع على انه تعتد 4 أشهر و10. رابعا، موافقه القياس هذا مسألة الزنا والإقرار بالزنا. أتى رجل إلى النبي كما في صحيح البخاري صلى الله على رسول الله، أتى رجل إليه قال وهو في المسجد النبي، فنادى الرجل قال يا رسول الله إني زنيت. أحيانا التوبة تجعل الإنسان يفصح عن معصيته، هذا خطأ. أحيانا الآن في زمننا، في زمن رسول الله لأنه هذا عليه حد. أما في واحد إنسان شو يقول؟ والله بزمان الله تاب عليه الحمد لله، زمانه قطعت الساب لزبوني، كنت اشرب وكنت فاعل ما خلي شغلي ما ساويته، يعني الله تاب عليه. ستره الله لما كان عاصيا وتاب الله عليه إكراما من الله، فينبغي أن يحافظ على هذا الستر وهذا الحجاب وأن لا يضحى نفسه. فهذا الرجل أتى إلى رسول الله قال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض النبي عنه، فأتى تلقاء وجهه وقال يا رسول الله إني زنيت. لحظة، مرة ثانية أعرض النبي عنه، أتى تلقاء وجهه مرة ثالثة إني زنيت، أعرض مرة رابعة إني زنيت. إذا لحظة الرجل أقر كم مرة؟ 4 مرات يقول إني إني إني إني، وكل مرة الذي قتلناه يعرض عنه. قال فلما أقر المرة الرابعة قال نبينا، أراد النبي أن يلتمس له لعل فيه شبهة، قال أبيك جنون؟ أنت مجنون شيء؟ قال لا يا رسول الله. ألا؟ قال فهل أنت محصن؟ يعني أنت أحصنت متزوج؟ قال نعم يا رسول الله. فقال النبي اذهبوا به فارجموا، اذهبوا به فارجموا، وذهب وأخذوه ورجموا، أقر 4 مرات. الحديث الثاني كما في البخاري، رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أوشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. قال معه خصم، رجلان معه خصم آخر، قال نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. أتى رجلان إلى رسول الله يريدان منه أن يقضي بينهما بكتاب الله، فقال الأول هذا الرجل قال إن ابني كان عسيفا فزنى بامرأة هذا، وإني هنا أخبر أنه على ابني الرجم حتى الموت، فابتليت ابني بمئة من الشاف ووليدة. ثم طبعا أخبروني أنه عليه جلاله تقريب عام، وبعد ذلك سدد ابنه بأن دفع له 100. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، رد عليك غنمك ووليدك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل، وقال اخذوا يا أولين إلى امرأة فلان هذا الرجل فإن اعترقت لاحظوا دفت كم مرة؟ مرة يعني كم مرة في الاعتراف؟ أربعة في فرق ثلاثة. هنا قال فإن اعترفت فإن أقرت فارجمها، قال فاعترفت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفرجمها سلمت مرة واحدة. هناك اعترف أقر مرة مرة، النبي ما أخذ منه صلى الله عليه وسلم من أول مرة، يعني لما قال يا رسول الله إني زنيت ما قال أبيك جنون؟ قال لا. يا ذكذوه فارجموه؟ لا. قال سمع منه أربع مرات الإقرار، فالإقرار بالزنا أربعا أم الإقرار بالزنا مرة؟ يعني يسقط حد الزنا بالمرة إقرارا أم لا بد من الإقرار أربع مرات؟ الأحناف قالوا لا بد من الإقرار أربع مرات، الإقرار أربع مرات. لماذا؟ قياسا على شهادة الزنا. لما يأتي واحد يقول أنا رأيت فلان يزني قاتل، لما يأتي معه ثلاثة أشخاص وشهدوا نفس الشهادة، إذا كل شاهد يقابله إقرار. قالوا لأن الشهادة على الزنا يثبت الحد، والإقرار بالزنا يثبت الحد. فإذا قال أبو حنيفة رحمه الله قاس الإقرار على الزنا المعتبر ليثبت الحد، قاسه على الشهادة لابد له من أربع من أربعة شهود، فعند ذلك قال يقدم حديث الأول وهو حديث البخاري الذي أقر بأربع مرات ثم على الحديث الثاني واعتبر الإقرار. أما الحديث الثاني قال حديث الرجلان قال هو من الحديث وحديث مطلق هو حديث، فقال فمرها أو فإن أقرت كم أقرت من فإن أقرت ممكن مرة ممكن عشرة ممكن أربعة. أتى الحديث البخاري الأول قيد الثاني، وإذا تعارض المطلق مع المقيد يحمل المطلق على المقيد فصار الإقرار لا بد منه من أربعة. هذا قول الأحناف. الجمهور قدموا الحديث الثاني قالوا يكفي الإقرار مرة واحدة، وهذا حديث يعتبر حديث قياس مع الفارق لا يصح لا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يعرض أعرض أعرض أعرض لوجود شبهة في عنده شبهة، فلما الرجل بقي مصرا على إقراره ارتفعت الشبهة وتحقق النبي من رفع الشبهة بأن قال له أبيك جنون؟ إذا تأكد الحبيب عليه الصلاة والسلام أن هذا الإنسان ما عنده شبهة، وأن قوله هذا ليس هذيان، وأنه صادق بما أقر به، فأمرهم عند ذلك أن يرجموه. والله كلام فيه قناعة، كلام فيه يعني حق في قبول عقلي، لذلك اعتمد. أما النقيض الإقرار على شهادة الأربعة قياس مع الفارق، لأنه عند ذلك يكون الأول استدل بامرأة أخرى بحالة أخرى الجمهور. المرأة التي قالت يا رسول الله أصبت ما في بطني من زنا، أتت بامرأة إلى رسول الله هي حبلى من زنا، قال اذهبي حتى تضعي، اذهبي حتى ترضعي، اذهبي حتى كذا، ثم رجمها وخرج في جنازتها وصلى عليها وتابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لما وسعته. قال أقرت مرة واحدة. الجمهور أحناف قال لا أقرت أكثر من مرة عدوا، لما أتت قال اذهبي حتى تضعي، وضعي صار مرتين، قال اذهبي حتى ترضعي أربعة أو ثلاثة، قال اذهبي حتى يستغني عنك صاروا أربعة. قال الجمهور هذا قول أحناف. الجمهور قال لا، من الإقرار الأول قول النبي قال لا ترجعي بناء على أنه ثبت الحد عليها، ولكن أخره لأنه حازم حتى تضع، لأن ما في بطنها لا علاقة له بموتها لأنها ينبغي أن ترجع، فلو رجمت وهي حامل مات الجميع فلا ينبغي أن يموت الجميع، لذلك انتظرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترجع. الأمر الثاني بالنسبة للدفن قال لها اذهبي حتى ترضعي، لو أنها كانت تجد من يرضعه أو رضي غيرها لسقط، يعني انتهى الأمر، لكنها لأنها الأم وينبغي عليها أن ترضعهم لعله لعدم وجود مرضعة. فإذا ثبت الحد ابتداء لكن التأخير كان ضرورة تعلق حق الآخرين بها، فلما أدت حق الآخرين المترتب عليها للآخرين أصبحت حرة لا لأحد عليها شيء حتى لولدها، فعند ذلك قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجلها. كمان شيء ضريب الكلام اليوم، كلام من كل ضريب. الترجيح بسبب عمل أكثر الأمة من السلف، عندما نطلق كلمة السلف صحابة تابعون أهل المذاهب، تابعون تابع التابعون وتابع التابعين وغيرهم. طبعا كلما كثر العمل إقبال الأمة من السلف، حتى من السلف والعوام، إقبال الأمة من السلف على العمل بحديث، كان هذا الإلقاء مرجحا لحديث آخر. طيب، ورد حديث عن عمرو رضي الله عنه من شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الثانية. صلاة العيد عند الجمهور دون الأحناف سبع تكبيرات على تكبير القيام تكبير الإحرام، وخمس تكبيرات في الثانية على تكبير القيام تكبيرات العيد. والدارج عندنا في دمشق نصلي كله حتى الأحناف نصلي صلاة الشافعي، لأن ولد العوام نزل التكبير بالنسبة لصلاة العيد. يعني واحد مرة رفات مسجد أن صلى فيه إمام على مذهب أبي حنيفة، اللي والله ما حسيت لا طعم الصلاة. يعني ما لقى التكبير فيها مثل ما هو معتاد. فسبع تكبيرات الأولى وخمس تكبيرات الثانية، هي بالنسبة للصلاة. حديث الثاني عن أبي موسى أن رسول الله كان يكبر في العيد أربعا، كتكبير على الجنازة، بتكبير على أربعة أربعة، أخذ به الأحناف، قالوا الأربعة يعني تكبير الإحرام واحد، والكاتب والثاني تكبير ثاني، ست تكبيرات وتكبير الركوع، يعني عند الأحناف يكبر متى؟ مفرق على الأولى؟ متى؟ بعد القراءة، عنده الكاتب بعدين في عنده تكبيرات الركوع. بعدين في عنده الركعة الثانية متى يكبر؟ كمان بعد القراءة ما في عنده حدا من الأحناف صلاة العيد يا جماعة ما بتعرفوا ما عند أحناف التكبير كلكم طبع الشافعية شواف عطيتوا تكبير صلاة العيد أول ركعة متى يكبر؟ قبل القراءة ولا بعد ولا بعدها؟ أنا بحسب معلوماتي دراسة عبس حسب معلوماتي حتى ما تنسوها، التكبير في بداية ونهاية الصلاة. شلون يعني بداية ونهاية الصلاة؟ لو قلت الله أكبر بتكبر، لما تطلع ركعة ثانية تكبرت على الصلاة وانتهت القراءة بتكبر، معناتها قبل القراءة على الإطلاق وبعد القراءة على الإطلاق، يعني تكبر تكبير الإحرام وتكبر التكبيرة، صح؟ صارت إيش؟ أربعة، تقرأ وتركع وتنزل وترقع وترفع وتكبر تكبير عالية تكبير القيام، وتقرأ فيها تنزل وتركع تكبر إيش؟ ثلاث تكبيرات، وتكبير الركوع عند صاروا أربعة. إذا كبر النبي في كل ركعتين أربعا بتكبيره في الجنائز. ما نقول أربع تكبيرات على تكبيرة الإحرام ولا أربع تكبيرات على تكبيرة الركوع، أربعة أربعة بما فيه تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. هذا دليل الأحناف، وهو حديث سنة أبي داود رواه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى، فما حتى الأول في سنة أبي داود. فالجمهور قالوا نأخذ في الحديث الأول، شافعية مالكية شافعية مالكية وحنفية أو المالكية الشافعية أو حنفية، قولوا في الحديث الأول، لأن الحديث الأول سبعة وخمسة عمل بمقتضى هذا الحديث أكثر الصحابة، أكثر الصحابة وأكثر التابعين، وعمل به ثلاثة من أئمة المذاهب، لاحظوا أكثر، لاحظوا أكثر جزء، عمل به أكثر الصحابة وأكثر التابعين، وعمل به ثلاثة من أئمة المذاهب. الشافعي وأحمد. حديث الثاني عن نبيه البعض واحد من أئمة المذاهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله. حتى الجمهور قالوا حديث أبو موسى الأشعري فيه ضعف، ما له صحة، ذلك رسول. لذا ترشيح الصلاة صلاة العيد على مذهب الجمهور والراجح، مو بس لأن العوام اعتادوا ذلك، حتى لأن أدلة الجمهور أقوى في ذلك. ترجيح ما عمل به أكثر الصحابة، بس الصحابة لاحظوا هناك، ترجيح ما عمل به أكثر السلف، صحابة تابعين وذاهب الآن، بس الصحابة ترجيح ما عمل به أكثر الصحابة. تكبيرات، كمان التكبير، تكبير صلاة العيد تكبير صلاة العيد ولا صلاة الجنازة عفوا، ذاك صلاة العيد صلاة الجنازة. صلاة الجنازة دي أربع تكبيرات، بتصير خمس تكبيرات شيء مضي. فإذا كبر الإمام تكبيرة زائدة هل نتابعه؟ لا نتابعه، ننتظر حتى ينتهي ثم نسلم معه. طيب هل هناك حديث بأن النبي كبر أكثر من أربع تكبيرات؟ نعم، كبر النبي عليه الصلاة والسلام خمس تكبيرات في مرة. صلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو زيد بن الأرقم كبر في صلاة الجنازة خمسة، فسئل، نحن نكبر أربع، لاحظوا فسئل معناته هذا سؤال استنكار، أن الصحابة أنكروا عليه ذلك، يعني إشارة بما نتابع الكلام، اعتاد الصحابة أربع تكبيرات، يعني كمان أكثر الصحابة على أنه أربع تكبيرات، إلا زيد ومن معه زيد من الأرقام خمس تكبيرات. فلما سئل قال إنه كان صلى الله عليه وسلم يكبرها. قيل يكبرها، ما هي يكبرها؟ إما خامسة أو خمس تكبيرات، يعني يكبر الزيادة. فاعتمد هذا القول الأول في سنن الدارقطني. قول موجود، حديث موجود، ما عليه أي غبار. الحديث الثاني في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. أنتم تعلمون أن النجاشي ممن أوتوا أجره مرتين، آمن النجاشي برسول سيدنا عيسى عليه السلام وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يره، لذلك ليس للصحابة، إنه أكثر. ولما نعى جبريل النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعى رسول الله النجاشي إلى أصحابه، ثم وضع جبريل جناحه على الأرض فتضعضعت واستوت، فرأى نبينا صلى الله عليه وسلم سرير النجاشي، وصلى عليه صلاة الجنازة وكبر عليه أربع تكبيرات، وصلى معه جبريل والصحابة رضي الله عنه جميعا. طبعا النجاشي اسمه أصحم، وعند اليمن كبع، وفي الحبشة في إفريقيا نجاشي، وعند العرب يكون ملكا، وفي دول الغرب رئيس ديمقراطية ثلاثة انتخاب. فنحن الآن النجاشي، والنجاشي خبره إلى الآن موجود في منطقة أثيوبيا، أثيوبيا النجاشي، وقبره معروف إلى الآن، ها؟ ويزار. أنا ما رأيته، لكن حدثني من مشايخ لما كنا في السودان، وهناك من السودانيين من ذهبوا وحكم العلاقات بالنسبة بين أثيوبيا وبين يعني كل دولة أفريقية، يعني دول أفريقيا كلها صحيح أنها سوداء في البشرة لكنها بيضاء في القلوب، لذلك هي كلها متآلفة مع بعضها البعض سبحان الله. مرة واحد ركب، أحد المشايخ ركب تاكسي، عم سؤاله شوفير التاكسي، قالوا سيدنا سمعنا إنه في وجبة جاية من البوسنة والهرسك بنات نساء مشان الزواج، تذكروا مرة قلت عنا هيك دفعة وجبة، فسيدنا لوغا أنا شاب بتعرف يعني فجأة وعصامي ابني نفسي حواليك بدي يتزوج شي وحدة. فالشيخ وجد انه هذا الانسان يعني ما عجبه، أنا والله ما بعرف في اللي بقى. هلا حاليا في وجبة جاي من الصومال. وجبة البوز مع خصي. حب ابنك واحدة وجبة جاية من الصومال. قال له لا والله طبعا أنا بس عم بحكي كل كلام. هلا ما نفكر بالزواج. غير كلامه كاملة. لأنه هيك سودة طويلة الصومالية. وين بدي ياخذ كم واحدة من البوسنة؟ لذلك سبحان الله سواد البشرة ليس بعيني. وإن كان عيبه سبحان الله سيدنا بلال الحبشي رضي الله تعالى عن خليفة الحبش رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل الذي ملأ الله قلبه حبا للرسول حتى كان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي لما دخل النبي عليه ورأى بهاء النبي وطلعة النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تكلم بلغته الحبشية. روحوا زوروا سيدنا بلال في المقبرة باب الصديق، زوروها. الحقيقة أصبح زيارة آل البيت ذكر على بعض الناس، يعني ما هم من يمنعوا الآخرين، هم لا يمنعون أحدا، لكن نحن لا نزوره في الحقيقة. نحن عندنا تقصير زيارة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من دفن عندنا في دمشق، يوجد في دمشق أكثر من 45 صحابي باليقين هؤلاء دفنوا، وفي بعض الصحابة مختلف فيهم هل هم وصلوا إلى دمشق أم لم يصلوا إلى دمشق. فسيدنا بلال هذا لا خلاف في ذلك، وهذا ما اجمع عليه علماء التاريخ حتى علماء السياق، ان دفن في مقبره طه الصديق وقبره معروف بالزمان، وقبره يعني يعني يعني بدون لا اتاله على الله عز وجل له من البركات وفيه من النفع بحق صاحب هذا الرجل وبحق ما كان له من الصحبه لرسول الله. فمكتوب فوق ان تلاقوا في ارنب خامه موجوده فوق، يعني انا حسب ما حفظتها أو حفظتها أن سيدنا بلال لما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعبر عن فرحه. أنت الآن لما يسأل عليك إنسان حبيب على قلبك تقوم وتستقبل هذا الإنسان مرحبا أهلا وسهلا، أشرفت الأنواع، تزين في الأرض، فبارك الحبيب عليه الصلاة والسلام. فسيدنا بلال ماذا قال لما رأى النبي دخل عليه فجأة؟ شو قال؟ قال أرى كره كره، أرى كريما برع. يعني بعيدة بياخذ 100 وراء 200 وراء. ايوه يا استاذ قال ارى كره كره، ارى كريما برا. قال اللغة حبشية طبعا، لم يكن احد من الصحابة يتقن هذه اللغة. يا هل ترى؟ كان يقول سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه قال كان الاعرابي ياتي الى رسول الله فيكلمه ويكلمه النبي ونسمع ولكن لا نحكي منه في لهجات خاصه. ان كان النبي قد اعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فقد اعطي عليه الصلاه والسلام لغه الالسن لمن يخاطبه مباشره، لا يحتاج يعني الى ان يكون معه ترجمان. لذلك نبينا فهم على بلال، وإلا لو لم يفهم نبينا على بلال لما كان يليق ببلال أن يتكلم بكلام أعجمي في حق رسول الله. إذا واحد قال لا حكى معك كلام أجنبي أبسط عم يحكي عليه، ممكن عم يمدحه، ممكن يكون عم يشكره، شو شو شو شو حكى عني، ممكن يقول والله هذا أثنى عليك. هذا سيدنا بلال. قول النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما قاله بلال، لكن أراد نبينا من خلال هذا البيت فيه منفعتين. المنفعة الأولى أراد أن يكرم حسان بن ثابت وأن يري النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإكرام لحسان، وأن يسلم الناس ما قاله بلال. ماذا قال نبينا لحسان؟ قال يا حسان ترجم ما يقوله بلال. وهل بلال كان متقنا للحبشية؟ لا، بلال ما خرج حسان عفوا، حسان كان في المدينة، حسان من الأنصار، حسان من الأنصار وليس من المهاجرين. حسان لما كان عمره 27 سنوات رضي الله تعالى عنه قال كنت أعقل ما أسمع وما أرى، وهو عمره 27 سنوات قال سمعت رجلا من اليهود يقول يا معشر اليهود، فقالوا وجه ما تريد؟ فقال لقد طلع الليلة نجم أحمد الذي به ولد، في ليلة المولد تماما طلع نجمه عند اليهود. فسيدنا حسان ما كان يدرك اللغة الحبشية، لكن لما قال له النبي يا حسان ترجم ما يقوله بلال فيقول حسان وقع في قلب أن بلالا يقول إذا المكارم ذكرت في آفاقنا فإنما بك فينا يضرب المثل. هذا معنى البيت. إذا المكارم ذكرت في آفاقنا يعني إذا ذكرنا المكارم بين العرب من صاحب المكارم العظيمة؟ إذا المكارم ذكرت في آفاقنا فإنما حصل فإنما بك فينا يضرب المثل. فحسان الآن علم ترجمة البيت بمجرد ما قاله النبي ترجم يا حسان. وقع في الترجمة مباشرة في قلبي حسان وكحسان. ممكن بهالإشارة هذه البسيطة أو ممكن حتى بلهجة الخطاب ممكن. سيدنا أبو هريرة في حديث صحيح البخاري أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينسى ماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يا أبا هريرة اقصد رداءك. بسط أبو هريرة رداءه فإذ رسول الله يفعل هكذا ويلقي في ثوب أبي هريرة هيك يجمع ويلقي ثلاث مرات ثم قال له اضمم ثوبك فضمه إلى صدره فيقول أبو هريرة والله ما نسيت بعد ذلك شيئا قط. هذا من إكرام كرامات أبي هريرة ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا سيدنا بلال كونوا بلال من حبش والنجاشي رضي الله تعالى عنه كذلك ممن أوتوا أجرهم مرتين. صلى عليه النبي ومن هنا صلاة النبي فيها تأويل. الشافعية قالوا يجوز الصلاة على الغائب ما تصح بدليل أن النبي صلى على النجاشي. وبعدين حتى في الأذكار أن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ليلة مع أصحابه قالوا وكانت الشمس في ضيائها ويعني ونقائها فتعجب فإذا بجبريل قال له يا جبريل ما حال الشمس اليوم؟ قال له جبريل لقد أمرني الله مع 70,000 من الملائكة. قال ولما في النزول لما؟ قال لأنه مات معاوية بن معاوية المزني بالمدينه نبينا كان بالصلاة. قال تحب أن تصلي عليه؟ قال نعم. قال وضع جبريل جناحه على الأرض فتضعضعت وتواضع الجبال والأكمة والشجر وكل شيء حتى رأى نبينا سرير معاوية وصلى معاوية بن معاوية المزني صلى عليه نبينا وجبريل وسبعون ألف من الملائكة والصحابة. فسأله نبينا بما بلغ هذا الرجل معاوية تلك المرتبة والنزلة حتى أنك تنزل مع 70 حتى نصلي عليه؟ قال لأنه كان بقراءته قل هو الله أحد قائما وقاعدا وراكبا وجالسا وعلى كل حال تكراره قل هو الله أحد. ارجعوا إلى الأذكار تروا هذا الحديث. الشاهد أن الشافعي قالوا تصح الصلاة على الغائب. الأحناف قالوا لا تصح الصلاة على الغائب. ولما صلى النبي على النجاشي رأى النبي النجاشي ورأى النبي معاوية فإذا يكفي للإمام أن يرى الليل. أما لو غير الإمام لم يكن يرى الميت بمانع صلاة صحيحة. لا يشترط لكل المصلين أن يروا النعش وأن يروا الصندوق أو الميت. فإذا نحن أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري نعى النجاشي فصلى عليه صلاة الجنازة بأربع تكبيرات وهناك زيد بن الأرقم صلى صلاة الجنازة بخمس تكبيرات فلما سئل قال هكذا كان صلى الله عليه وسلم يكبرها. يعني كبر خمسة ولم كبر أربع. قال نرى أن أكثر الصحابة صلوا أربع تكبيرات والدليل أكثر لو لم يكن هناك السواد الأعظم والمعروف عند الصحابة أربع لما اعترضوا على الزيت ولما سألوا الزيت رضي الله عنه. الأمر الثالث وهذا أمر يعني موضوع في حديث أربع تكبيرات النجاشي ورد في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة واحد وحديث خمس تكبيرات عن زيد بن الأرقم ورد في سنن الدار قطني فهذا أصح من ذلك وهذا أقوى من ذلك. صحيح البخاري أقوى على غيره. لذلك أقول أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النجاشي هذه من رواية رسول الله من آخر ما وقع له يعني آخر من صلى عليه في حالة البعد هو النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. فإذا حتى رواية البخاري تعتبر ناسخة لرواية من؟ لرواية زيد. إذا ترجيح ما عمل به أكثر السلف، ترجيح ما عمل به من أكثر الصحابة، ترجيح ما عمل به الخلفاء الراشدون. ترى في واحد في التلفزيون بالطبيعة إحدى القنوات أنا إلى الآن ما شفت شكله، لكن سمعت عنه كثير وإن شاء الله ما أسمع عنه، لأن السماع عنه خطأ وخطأ وشذوذ. ثقات، نعم ثقات نقلوا لي أنه من أيام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، قال هذا ليس بحديث، ومن قال هذا ليس بحديث فقد أخطأ. وأنا قال أتحدى كل العلماء والمحدثين والمشايخ على أن يثبتوا لي أنه هذا حديث. الإمام الترمذي قال هو حديث حسن صحيح، وأبو داود قال هو حديث صحيح، فإذا هو حديث وارد ومعروف عند الأصوليين والمحدثين والفقهاء والمفسرين. تأتي أحكام الإنسان وكررنا هذا حديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهذا كلام خطأ. أحيانا في بعض الأحوال يصل الإنسان إلى درجة لا يعرف ما يقول ولا يفكر بما يقول ولا يعلم لمن يعني ولا يعلم من يخاطب، ظن نفسه أنه هو الوحيد قطب الزمان ويتكلم بما شاء. لكنه لله الحمد عندنا من العلماء الثقات، وعندنا من المشايخ الخلص، وعندنا من طلاب العلم المهتمين الذي يمكن أن أتلنا أصغر طالب عندي بيعرف أنه هذا الحديث صحيح. تركوه هذا الإنسان لعله أخطأ، الله سبحانه وتعالى يرزق الصواب ويرده إلى جادة الحق إن شاء الله. اسمه شو اسمه؟ ما تعرفه؟ شو اسمه؟ ما بعرف والله، ترى أنا ما بعرف اسمه. محمد الياس، طيب. ترجيح ما عمل به الخلفاء، الخلفاء أربعة، طبعا الخلفاء أربعة، إن ستة مو أربعة لكن أربعة الخلفاء: أبو بكر، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا علي، سيدنا عثمان. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا الترتيب. الخامس لا، سيدنا الحسن ابن علي، والسادس سيدنا عمر بن عبد العزيز. هذا خطأ شائع أنه الخامس سيدنا عمر بن عبد العزيز، لا، سيدنا الحسن أمير المؤمنين خليفة الحسن ابن. وإن كان يتفتت الخلافة عنده قليلة ما عناك ما في إشكال، لكن الخامس هو السادس سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالخلفاء هنا المراد به خلفاء الأربع حصرا بس، لأنهم هم ما ورد فيهم الحديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الأمر أنه في عندي صلاة اسمها صلاة، وطبعا الخلفاء الأربعة هناك ما يسمى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بكل نبي وزيران في السماء ووزيران في الأرض، أما وزيرية في الأرض في السماء جبريل وميكائيل، وأما في الأرض أبو بكر وعمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وحتى الحديث وهو حديث حسن أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا حديث حتى أورده ابن عساكر ورجعوا إلى الفتاوى الحديثية ابن حجر الهيثمي، ذكر هذا الحديث وذكر سنده وذكر الكلام فيه. ما موضوع هذا الحديث؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها. وأما بالنسبة لسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، اسمه ابن عفان وفضله ومكانته وحياؤه، ألا أستحي منه تستحي منه ملائكة السماء. فالخلفاء الأربع قال إذا عمل الخلفاء أو أكثر الخلفاء بحديث كان عملهم مرجحاً لهذا الحديث. الفشل الأجنان التشريف الحق حق المسلم على المسلم الناس، كان عليه الصلاة والسلام يعود المرضى ويشيع الموتى ويأخذ في جنازتي وغيره، وكذا النبي أمرنا بهذا الأمر. هل نمشي أمام الجنازة أم نمشي وراءها؟ الحديث الأول في سنة داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد رأيت النبي واحد يكفي ذلك، يكفي النبي. لكن في حديث آخر كمان النبي في فعل آخر صار في تعارض بين فعلي النبي. نأتي إلى ما يرجح أحدهما وعمل الخلفاء. رأيت النبي، من يقول ذلك؟ ابن عمر. رأيت النبي وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة الجنازه وراءه دنيا امامه. رايت النبي وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازه. حديث الثاني وهو حديث ابن مسعود ايضا في سنن ابي داود قال سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازه فقال نمشي خلفها ام نمشي امامها؟ قال الجنازه متبوعه. الجنازه متبوعه اذا انت تتبعها هي متبوعه وانت تابع. الجنازه متبوعه وليس منا من تقدمها. هذا حديث ابن مسعود. سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازه يعني نمشي خلف الجنازه او الجنازه فقط. الجنازة أي جنازة شكل مثل الجنازة تابو. الجنازة متبوعة إذا أنت تستسي وراء. أما إذا كنت أنت أمامها صرت أنت المتبوع. أما هون هي المتبوعة. الجنازة متبوعة فمن تقدم عليها فليس منا يعني ليس من السنة أن تتقدم على الجنازة. هذا حديث ابن مسعود. هذا حديث ابن عمر. هذا في سنة أبي داود. وذاك في سنة أبي داود. هذا ابن عمر صحابي فقيه وذاك ابن مسعود صحابي فقيه. طيب الحال نقول الأول النبي والثاني قول النبي. ماذا نفعل؟ قال نقدم ما عمل ابن الخلفاء. رأينا أبا بكر يمشي أمامها، رأينا عمر يمشي أمامها، فقدم رجح الحديث الذي على الأمام على الحديث الذي على الخلف. شايفين؟ أيوة. الأمر الثاني الأحناف قالوا لا نمشي وراءه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب المستدرك الإمام الحاكم قال رضيت لأمتي ما رضيه ابن أمي عبد. يعني من هو؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا واحد. ليه؟ يقول يا أبو حنيفة رضي الله تعالى الجنازة في الأصل هي إيش؟ متبوعة. يعني لولا الجنازة ما حضرنا، ولولا الجنازة ما اجتمعنا، ولولا الجنازة ما كان. إذا الجنازة الأصل متبوعة، فالمتبوعة ينبغي أن يكون وراءها، لا ينبغي أن يتقدم عليها. بل قال سيدنا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله هناك حديث آخر يؤيد حديث ابن مسعود. نفسي عندي من في عندي؟ عندي أبو بكر وعندي عمر صح؟ مين في عندي؟ عثمان؟ عثمان ما عنده حديث متبوعة. شو سيدنا علي شطاء رضي الله تعالى قال سيدنا علي المشي خلفها أفضل. هذا قول سيدنا علي مو حديث. المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل. شوف المشي خلفها يعني المشي خلفها فضله كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. اعتبره أفضل كأفضلية الجماعة على أفضلية صلاة الفرد. فقال أبو حنيفة هذا يؤيد قول ابن مسعود. فإذا مؤيدا. فالأحناف صاروا كم؟ ثلاثة. ومؤيدا الجمهور واحد بس. مؤيد الجمهور إنه الله أبو بكر وعمر محفظ الأرقام والزيادة رضي الله عنهما فعلى ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. مؤيدات الأحناف أول الجنازة متبوعة إذا والمتبوعة باللغة هي لا ينبغي أن تكون أنت وراءها. هذا عقل إيه؟ قال علي رضي الله تعالى عنه أورد هذا الأثر وقال هذا الكلام. الثالث حديث الحاكم عن النبي يثني على صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضيت لأمتي. لاحظ رضيت لأمتي ما رضيه ابن أمي عبد. ولم يقل النبي هذا الرضا لمن؟ ابن عمر. لذلك كان ابن مسعود أرجح من ابن عمر. هذا ما عليه الأحناف. فالمشي كما ترون الآن في جنائز قبلها وراء خلفها لا بعدها. يعني كأننا نرجح ماذا؟ نرجح مذهب الأحناف على مذهب الجمهور قبل الواحد. يلا خلصنا فيان عندي فقطين. ترجيح ما عمل به أهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم. لماذا صلاة؟ لماذا أهل المدينة فقط؟ أهل الكوفة بالمناسبة في إجماع على الكوفة بغداد يعني العراق، وفي الحجاز مكة. أما أهل المدينة بالذات، أولا هناك آثار عند السادة المالكية وردت، تذكروا معنا في كثير أشياء المالكية خالفوا، لا أنهم خالفوا القواعد، بل أنهم وجدوا ما يقدم على هذه القواعد، ألا وهو عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة عند الإطلاق المراد به القرون الثلاثة الأولى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير قرون قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا واحد. اثنين، النبي هنا يقول إن المدينة الإيمان، إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. نبينا يقول عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يأرض، يعني يدخل يأتي إلى المدينة كما تأرض الحية إلى جحرها. المدينة طابت بالنبي عليه الصلاة والسلام فغير اسمها، كان يثرب، هي طيبة، هي طيبة، هي طيبة، فمن قال يثرب فليثرب إلى ثلاثة. المدينة صار هواؤها شفاء، غبارها شفاء، ترابها شفاء، صلى الله على ساكنها. المدينة يوم دخلها النبي أضاء منها كل شيء، صلى الله عليه وسلم. المدينة حتى يومنا هذا، يجب على مكة، يجب على المدينة، يقعد مكة أسبوع، يرجع يقعد المدينة أسبوع، يرى الفرق واضحا تماما، كما لأنه يستنشق نسيم النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام. وجود القبر في المدينة لا يساب الأمر السهل أبدا. طبعا العلماء قالوا البقعة التي فيها ضم جسد النبي عليه الصلاة والسلام هي أطهر وأعظم بقعة على الإطلاق من كل شيء كما ذكرنا سابقا. فالمدينة إذن لا يصير على لأوائها منافق. لما دخل النبي المدينة صلى الله عليه وسلم أخرج الحمى منها، أخرجها، كان فيها حمى، أخرجها عليه الصلاة والسلام، فإذا طابت بطيبه وعلت بقدره وازدهرت واشتهرت بوجوده عليه الصلاة والسلام. فكان لأهل المدينة، سكان المدينة، كان لهم حالة، أولا حال المجاورة والقرب من رسول الله، فهم أعلم بما يقوله وأعلم بما يفعله صلى الله عليه وسلم. ثانيا حال المجالسة يطفي عليهم الأدب والالتزام والعلم والصدق والثبات وغير ذلك. لذلك خير القرون قرن الذين كانوا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بعد ذلك طبعا تغيرت الأحوال، واليوم تغيرت الأحوال. فإذا تعارض حديثان كل منهما يعارض الآخر، ولكن وجدنا عمل أهل المدينة وافق أحدهما، فنأخذ الحديث الذي وافقه عمل أهل المدينة. لما حتى النبي ورث صحيح مسلم أن يقول في زمانا على أمتي يقول كأن الرجل لصاحبه أو لأخيه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء. يعني تعالوا نطلعنا شي طلع لك على البحر، شو رأيك؟ هل عم نشوف دعايات جنة الأرض تركيا وما تركيا وما أدري كلامها، يلا خير نعمل نزهة، هيك نزهة، تعالوا إلى الرخاء. يقول النبي والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أفضل بقعة وأجمل بقعة وأعظم بقعة وأطهر بقعة، طبعا هذا قالوا أن هي لا تفضل الأفضلين، ومعنى أن الشام ما فيها بركة، في أحاديث بفضل الشام وبركة الشام وعظمة الشام وغاية الشام وحفظ الشام وغير ذلك، في أحاديث القدس وغير ذلك، في أحاديث مكة وغير ذلك، لكن كل الأفضلية أو المزية لا تقتضي الأفضلية، كلها بقاع، لكن هذه مزايا المدينة المنورة. قال انقضى النبي صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد في عند الإمام مسلم، وهناك حديث آخر قال ليعطى الناس بدعواهم لدعنا سد دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي، مدع عليه، لكن اليمين على البينة على المدعي، واليمين على المدعى، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، يعني مدعى عليه، مظلوم مدعى عليه. فالحديث الأول يقول إن اليمين على من؟ على المدعى عليه، يعني هذا لو يعطى ناس بأيمانهم في دعواهم. لك واحد كل واحد قال أنه أنا يعني لي فلان أو فلان قتل فلان، لكن اليمين على المدعى عليه. الحديث الثاني قضى الذي بشاهد يمين. فنحن كما نعلم أن القضاء بشاهد لا بشاهد ويمين، لكن الجمهور المالكية قد قدموا أن قضى النبي بشاهد يمين. لماذا؟ القضاء لما فيه من الأهمية ولما فيه من الخطورة ولما فيه من، قال أدخل النبي عليه اليمين، قضى بشاهد ويمين. لذلك وعمل أهل المدينة فعلوا ذلك، وأن 20 من الصحابة رووا ذلك. لذلك قالوا يقضى في الأموال فقط بشاهد ويمين. أما السادة الأحناف قالوا هذا حديث يؤخذ به، هذا زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ولا يمكن للآحاد أن ينسخ القرآن، لذلك لم يعملوا بهذا الحديث. وقالوا هناك من القرآن ما يعارض ذلك، لا بد من شاهدين، شاهد يمين لا يصح. لما قال الله تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين رجل وامرأتين ممن ترضون من الشهود، فقال لا بد من وجود تعدد الشهود، أي لا بد من، لا يصح قضاء شاهد يمين. واعتبروا شاهد يمين من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا قالوا هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. آخر ما عندي فيما يتعلق بالتعارض والترجيح، مر معنا أن عمار لما أراد أن يتيمم مرغ وثم النبي قال له يكفيك ضربة، صح؟ ومر معنا حديث ابن عمر التيمم ضربتان، لكن هل تيمم ابن عمر ضربتان؟ أما عمار تيمم ضربة. فالحديث الذي ورد فيه أن الراوي علّ بما روى مقدم على الحديث الذي لم يعمل الراوي بما روى، مخالف لم يعمل، يعني ابن عمر ما استلزم أن يتيمم مثلا، وما نقل لنا أنه تيمم ضربتين، لكن نقل لنا أن ابن عمر قال أن رسول الله قال التيمم ضربتان، لكن هنا نقل لنا أن عمار تيمم ضربة واحدة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فتيمم عمار نفس الصورة. فقالوا إذا تعارض حديثان وهو حديث كيفية التيمم، حديث الأول الراوي عمل بما روى يقدم على غيره. فإن الخاتمة الأخيرة حكم خروج المخطوبين إلى الحدائق حكم الخبث بينهما، إذا كانت كلمة مخطوب تعني خطبة فقط وعد الزواج، يحرم التكرار النظر، يحرم الكلام، يحرم الخروج، يحرم خلوة، يحرم المصافحة، يحرم كل شيء، حتى الحدائق والسينمات حرام يحرم. أما إذا كان كلمة الخطبة العرف الآن أطلقها على عقد الشيخ، كتاب الشيخ، هي خطيبته بس هو كتاب شيخ، عامل كتاب شيخ، هي زوجته في الحقيقة، فله ما شاء. إذا أذن له أخذها، إذا كان الخمار مفروضا على المؤمنات فما فائدة غض البصر من الرجال؟ الوارد قوله غض البصر من الرجال منعا للفتنة والأمر التعبدي، وحتى ومن الذي قال أن المرأة المتحجبة أحيانا لا تكون فتنة؟ آمين. الصحيح أن سيدنا علي رضي الله عنه أراد أن يتزوج مرة ثانية وعند السيدة فاطمة الله، نعم صح أراد سيدنا علي، وأنا عندي السبت، مو هذا القادم، السبت بعده محاضرة بمركز الثقافي إدارية الأنكحة المعاصرة في ظل الشريعة، فأتطرق لهذا الكلام. سيدنا بعد عشاء مباشرة الساعة 8 يمكن وربع، أذكر أن سيدنا علي أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل، صح؟ أبو جهل كانت مسلمة، فغضب النبي ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأن التعدد حرام، بعض الناس يقولون ولا لأنه منعه، لا، كان هذا خوفا، هذا تأويلي وهذا ما عندي. طبعا العلماء يقولون أن النبي قال والله لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل واحد، وحتى ما يكون أبو جهل يقول ترى اسمعوا أنا بنتي زوجها رسول الله، أو يمكن أن يكون تعالى البنت، لكن هذا يمكن أن بنتي مولى رسول الله، بنتي زوجها علي، يعني هي زوج بنت رسول الله، فالشاهد أن إذا تزوج علي الزوج الثاني هو المعروف والمعهود والمسلم به أن أي امرأة يتزوج عليها زوجها ستأذى، وأذيتها هذه مأجورة عليها، وهو مغفور له أبدا. أيوة كلام هذا من الأذى المباح، الأذى المباح. لماذا تتأذى؟ لأنه من طبيعتها كأنثى والغيرة بفطرتها تتأذى، تريد أن يكون عندها رجل واحد. طيب، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تأويل آخر، علي إذا تزوج فاطمة سوف يؤذيها، وفاطمة رضي الله تعالى عنها عندها يعني من الحب علي رضي الله تعالى عنه ما لا يقل، فأذية فاطمة من آذاها فقد آذاني، فيها أذية لرسول الله، وأذية رسول الله محرمة، لذلك ما كان لعلي أن يتزوج حتى لا يؤذي فاطمة حتى لا يكون مؤذيا لرسول الله. مثال ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة التي تزوجها النبي عقد عليها ثم طلقها أو تركها، هل يجوز لأحد أن يتزوجها؟ لما؟ حتى لا يؤذي النبي، حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزواج. لذلك قالوا هذا تأويل، لكن الحديث واضح وصريح أنه ما في. هل يجوز بعد خروج الروح من الجسد تنظيف الميت إزالة الشعر وقص الأظفار؟ لا، وإن فعل ذلك نجمع الشعر والأظفار ويدفن معه. وبالأصل إخواني أشياء تسمى قبل الموت، الشعر، الأظفار، الدم، عند ختان الحشفة إذا ما يقطع منها، والمشيمة عند الولادة تدفن، ما مزلت بنهر وزيتوها أحيانا بنهر، يعني هذه يسمون المخاط، طبعا المرأة لما تلد يطلع معها أشياء وكذا بيأخذوها بزيتوها بنهر، لا تدفع. السرة هي زهرت، خذوا سرة كبوة، هذه قطعة منه تدفع، هذه السرة تدفع. كان بعض الصالحين أنا أذكر يعني رحمه الله في السودان كان يقول السر النبي قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، إنما أكون له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. طيب الإنسان يدفن في البقعة التي منها خلق، قال إن تفاؤلا كأب مثلا لولدك إن أردت له الخير والصلاح حتى بعد موته، السر هي خذت فينا إما بجوار قبر صالح أو في أرض طاهرة مباركة، ممكن يعني في مقبرة خذها معك فينا مثلا في البقيع، يكون ممكن بعد ذلك هذا الإنسان يلحق بجزء منه ليكون أصله من هناك، ممكن يتعثر ذلك مدفنا في أي مكان، لكن الأولى أن تدفن في مكان طيب، وإن كانت سرة شو سرة يعني كبوة لا منفذة. ألا ترى أن غلاء الذهب سببا في عزوف الشباب عن الزواج؟ والله يا أخي قبل الغلاء كان في عزوف، وبعد الغلاء صار في عزوف أكثر، ومن الذي قال لك أن الزواج يعتمد ويتعلق بالذهب؟ من؟ الواقع إذا قلت لك في الجبل ذهب أو الأصل بيقول لك أنا بدي، ترى إحنا مشكلتنا يعني نتنازل عن حقنا وعن ديننا، ضعف في بعض الأخلاق، ونترك العرف يتحكم فينا. أنا ذكرت لكم سابقا لو أن الشباب بس شباب أعرضوا عن الزواج، عملوا إضراب، ما قبلنا الزواج لمدة سنة واحدة فقط، شو بصير بالآباء والأولياء؟ شان الله تعافوا دفن. حقيقة هلا بلا بشر روح بشينا غيره، نحن مشكلتنا إنه بدنا دهب ذهب أتيش بدنا 100,000 200,000 ذهب. هلا 100,000 200,000 ما بتساوي شيء. الزواج الأخير شو بتخلص 100,000 ذهب. الذهب 1,025 قالوا اليوم. وجسيق 1,500 قاضي زمان الله سلام. فالموضوع إذا كان هالعائلة بالذات مقياس القبول عندها كم سآتي من الذهب، أنا أقول لك هذه عائلة لا تصح أن تكون لك وأن تكون مصاهرة بين الفرائض. اخترت يا أخي، اختر ذات الدين بخلقها وأبيها وأمها وأهلها. اللهم صل على رسول الله. شو كاتب؟ جعل الله منزلتك مع النبي العدنان، قل آمين. وأدخلنا فسيح الجنان وألهمنا الرحمة في أسئلة الامتحان حتى نزيد من دعائنا لك من الآن. بعدين شو قال؟ تلقي مساكين السنة الرابعة. طيب والله الله يعينكم يا مساكين. ما حكم من قرأ في صلاة الظهر مثلا من سورة آل عمران والركعة الثانية من سورة البقرة؟ تنكيل صلاته مكروهة عند الجمهور دون المالكية. التنكيل عند الجمهور ترتيب الصور القرآن وترتيبها توقيفي. التنكيل عند المالكية وفق الآيات في الصورة الواحدة. لو قرأ الإنس في أول ركعة مثلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الركعه الثانيه الف لام ميم ذلك الكتاب، تنكيس مكروها عند المالكيه. لو قرات عند المالكيه في الركعه الاولى قل اعوذ برب الناس، في الركعه الثانيه الضحى صلاتك صحيحه ولا تنكيس فيها. هل ورد شيء في صب الماء على القبر واين؟ نعم، كان سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه هو من تولى رش الماء لمدة 3 أيام على قبر الحبيب عليه الصلاة والسلام. وأتت امرأة إلى السيدة عائشة قالت لها اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مو فتحت القبر، ما فتحت القبر، فكشفت لها يعني مكنتها من الدخول في حجة السيدة عائشة، فكشفت لها عن قبر رسول الله. وقفت عند القبر لشدة محبتها تبكي وتبكي حتى خرت ميتة عند القبر. هل سيصح أن نقول يا رب جاهل صاحب هذا القبر اقضي لي حاجتي، قياسا على قولك يا رب جاهل النبي اقضي لي حاجتي؟ التوسل برسول الله جاهل، والجاه برسول الله جاهل، وبالأولياء والصالحين جاهل، لكن ينبغي أن يكون في الذهن وأن لا يغادرنا إذا سألت فاسأل الله، أي اعلم أن المسؤول حقيقة هو الله والمعطي حقيقة هو الله. أحيانا تقول يا رب بحق هذا النبي من أقف عند قبره أسألك أن تهيئ لي الزواج من فلانة، لكن ما بتزوجها. شو يعني؟ ما أذن الله لك وإن كنت قد دخلت من باب رسول الله، لأنك ربما لاحظ في ناحية أخرى، لعلك لو دعوت ذلك من غير باب رسول الله ربما زوجك بعدين كان دمار في الحياة ما تناسب، أعطاك ما تريد أو كلك لنفسك. لكن لعلك إذا دخلت من باب رسول الله إكراما لرسول الله لم يعطيك الله ذلك لأن فيها حكمة وفيها خير، لعلها تستدرك ذلك فيما بعد واستخر لك الإجابة إلى يوم القيامة. لذلك ما نتزم إذا دعونا فلم تصل إلى إذا خرج دم من المصلي ثم انتقل لغير محل خروجي أو سال على مكان سواء فليبصر عند الأحناف شافعية ولو تقطر على الحصير. بدليل الرعاة رعوفة الرعاة في الدم. في دليل آخر صحابي أحسن، شو اسمه صحابي؟ شو اسمه صحابي؟ الزبير؟ لا مو الزبير، عروة ما؟ والصحابي الآخر الذي دخل السهم وكان في نوبة الفراشة نزع السهم الأول والثاني وتابع في الصلاة ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو أقل الركوع الذي يلحق به الرعاة؟ أقل الركوع حتى تكون مدركا للركعة أن تكون قد تمكنت من ركبتيك قبل أن يستوي الإمام واقف. استوى واقف قبل أن تصل الركب ما حسبت عليك ركعة. إذا كان أعداء الإسلام قد خططوا فيما بينهم الطعن الإسلام، أليس الأحرجنا أيضا أن نتشوف ما معنى الكلام؟ ما حكم لبس البنطلون الجلد تحت المانتو؟ تحت البانتو يعني نبينا قال اللهم ارحم المتسرلات، ارحم المتسرلات، المرأة التي تلبس السرال تحت البانتو تحت الخراطة. بالعكس لها دعوة من رسول الله بالرحمة، وهذا أستر بالنسبة لها. وإن اعتبرته هذا سروالا ما بمانع، لكن اعتبرت الجنس موضة وزينة وطالعة وتسري الناس إن هي لابسة جنس لعله فتحت البانطو. فأرى الناس، رأى الناس لما فتحت البانطو السين القدمين من خلال البنطال، ما يشف ما تحته فهو عورة، وما يجسم العورة فهو عورة. فالبنطال بالنسبة للطريق أمام الأجانب عورة، لا يحرم ذلك، يحرم ذلك. تنسبه تسمي البنطال لكن ما شرط تفتحي السوبرمان في الدماشي، حطي كبسولة تحت في تحت. هذول تبع الأسواق اللي يبيعوا البنطال ما عندهم ثقة في شيء اسمه فقه المعاملات، ما موجود إلا الآن سبحان الله. لكن كل واحد يدخل في المهنة يتعلم ثقه. انا اقول في فقه الاطباء، فقه الحدادين، فقه النجارين، فقه المعمار، فقه اللحام، في فقه. حتى اللحام عنده فقه خاص، احكام فقهيه للحام، الدم، حكم الدم، كيف يذبح، ما يذبح، ما يؤكل، ما لا يؤكل، وغير ذلك. فهذا الخياط عنده فقه كمان. فاذا حطونا الازرار لفوق الركبه شوي، ومن تحت الركبه لتحت بدون ازرار، بنروح على البيت نسال ازرار. هل صحيح ما ذكرت في قناة عربية أنه شو منح في مساجد الشام؟ منح في مساجد الشام الأذان؟ لا مو صحيح، وهذا افتراء على دمشق. في أي سنة فرض الله الحجاب على المرأة وكيف كانت تخرج المرأة؟ أنا سئلت هذا السؤال من فترة فاتجت لأرى في أي سنة، لكنه مربوط مع غزوة بني قريظة. ففي أي سنة؟ شوفونا هاي سنة وجوية. أنا مرة سئلت هذا السؤال وحكم البنطال تحتها حكينا نحن. إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة أحد من العلماء فمعنى هذه الرؤية وقد كان مبتسما، فيها إشارتان، إشارة للرأي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهي حق، إشارة ثانية لصورة العالم الذي أتى النبي على صورة أن هذا العالم يسير على نهج الحديث وسنن المصطفى عليه الصلاة والسلام. الإمام مسلم رأى الإمام البخاري في المنام يسير خلف رسول الله، حيث وضع النبي قدمه ورفعها، وضع البخاري قدمه حيث وضع النبي قدمه، فأوجد ذلك بشدة اتباع الإمام البخاري في أحاديثه للنبي عليه الصلاة والسلام. حكم الصدغ للرجال، السواد يحرم وغير السواد جائز، والشرط الأول. الشرط الثاني أن يكثر الشيء، أما كم شيبة شاب شيبة في الإسلام كانت نورا يوم القيامة. بالنسبة للرجال والنساء هذا الكلام سواد ممنوع. هل قراءة الفاتحة بنية الزواج تحل للرجل رؤية شعر المكتوبة؟ لا، قراءة الفاتحة، الاتفاق، الدعاء، دفع جزء من المهر، تقديم الهدايا، كله لا يبيح له إلا مضى إلى الوجه والكفين. هل ستنزل إضافات المكتبة؟ لا، ما عندنا شيء اسمه مكتبات التجارة. الصحيح وجود قرينة وهي التي تمنع الفتاة من الزواج. وهي قرينة كيف يعني؟ قرين مو قرينة، شوف القرينة كيف؟ قرينة تذكرتها على منه. هل صحيح وجود قرينة هي التي تمنع الفتاة من الزواج؟ نعم ممكن. في ناس أبعدهم الله عنا وعنكم، عندهم الأذية في دمهم. في واحد مثلا بيروح يخطب وحده يرفض أهله، أمه اعتبرتها هي يعني شيء كبير، تنتقم، تروح لعند الكاهن والكاهنة تجري لها عمل، يقولوا النحوان خلاص يعملوا لها ربط خلاص ما تزوج. ما عم نحكي كلام هيك من فراغ، بيجي الخاطب يقول يقولوا له فلانة كذا كذا كذا كذا، يقول هاي هي المواصفات اللي فيها، وجرد ما شافها ربما تكون ملكة كمان، ومجرد ما شافها صار عنده خوف او يقول ما انا هلا ليش اتزوج بكير علي احنا حنقعد نرجع واحد شو بدنا نسوي مع هالبنت هاي نفكر لها الرغبه بس في شغله هامه جدا يعني نحن الله اكرمنا بالعلم ما اي واحد يتاخر مصيبه معناتها مبسوطه واي واحد جاء اول واحد ثاني واحد ثالث واحد ما اتفق معناتها قصر نعم الا عمل لا هذا امر مقدر ولعل الله عز وجل يؤخر ذلك لحكمه تستكاكل كل سنة تعرف لحكمه وهذه الحكمه لا ندري متى انت تريد وانا اريد الله يفعل ما يريد لذلك مشيئة الله المقدر وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لكن ممكن يكون في ربط ممكن في له آيات معينة وإله طريقة معينة في أنا ما لي حافظة لكن موجودة حكم الميش للمرأة وهل يختلف هو الميش غير الثواب والميش قبل الخطبة يحرم لأنه فيه تغرير شوف ما هو بشوف أمه وخالته وأخته يشوفوها بيضة شعرة وهي بتكون ميشي فهذا فيه غرع وفيه غش فيه تدليل ولا يجوز أما بعد الزواج يلزم أن تستأذن زوجها أما إذا كانت صغيرة مثلا صغيرة النبي في منامه قال شو قال روح انت مو واضح الصحيح أنها فلا فرح مر رسول الله فاعتق الجارية صحيح مسلم صحيح البخاري هذا الكلام ورد ارجعوا إلى صحيح البخاري إذا كان هذا جاء ذمه إذا كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا أتأنه يوم الاثنين ما دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما ظنك بالعبد الذي كان طوال عمري بأحمد مسرورا ومات واحدا ذكر القصة الجارية وزوجناهم بحور عين فما هو مصير زوجات الدنيا في الآخرة أن تختار لاحظوا في شغلة هامة جدا يعني الزوجة التي تكون في الجنة تكون مع زوجها وتكون هي أميرة على الحور العين وتكون هي مع زوجها تقول طيب والحور العين ونزعنا ما في صدورهم من ما في شيء اسمه غير الجنة وما في شيء اسمه هذا إلي مولى غير وما في شيء يقع في النفس أبدا أبدا أبدا لعلها ترى مع الحور ولعل زوجها كما ورد في الأثر يأتي الحوراء 70 سنة لا تمله ولا يملها وكلما أتاها وجدها بك حتى مع زوجته فالهي بالنسبة له حال الجنة يختلف عن أمر الدنيا هناك قول أن المرأة في الجنة تخير إلا الأنبياء لا تختار الأنبياء تختار من شاء من الصالحين والأنبياء والأحباب ما شاءت وأنا بدي فلان خلاص روحي عن فلان طبيعي إضافة إلى بقائها مع ذلك يعني بعدين في آية أخرى وله فيها ما إذا شو ماذا تشتهي يجعل الله لها زيادة على الحور ما معنى فهم وأزواجهم على الأرائك أزواجهم يعني في الدنيا التي كانت كاتمهم في الآخرة على الأرائك يعني على الأسرة هي زوجته في الدنيا لذلك مثلا دائما خذوا الزوجة الصالحة لتكون في الدنيا والآخرة إن شاء الله وما أجمل أن تكون في الدنيا والآخرة أجل الشروط في الإنسان الذي يرى رسول الله في المنام طبعا يوجد أن يكون فيك رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله إذا ما كان فيك رسول الله ما بشوفه مستحيل أن ترى أبدا أن يكون الرسول فيك بقولك وفعلك ونظرك وبصرك وقلبك وعملك وفعلك وقيامك وطعامك وشرابك وزواجك كل شيء أن يكون الرسول فيك والله ترى النبي خبره في المنام ويلي يعني ومن أراد ذلك ما بيقول جرب لأن الأمر لا يحتاج للتجريب لكن فليفعل ذلك ليرى النبي إن شاء الله صلى الله عليه وسلم هلا تكلمتم حكينا عن النمص ونحن فيها اللي عندي بين يدي أوراق ما خلص قراءته هل ينظر إلى المرض الغير معدي في حال اختار أحدنا شريك الحياة مثل مرض الضغط وهو مرض الضغط مرض الفرط مرض جلدي دائم غير معدي، لكن لو أخفى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عقب على امرأة فلما أراد الدخول عليها وجد فيها فرط وكانت قد أخفت ذلك، فقال لها الحقي يا حبيبي. والرجل إذا تزوج امرأة على هذه الصورة ثم وجد بها ذلك وكانت أخفت ذلك فله الخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها مع طاع المؤتمر، يعني ردها مع مهرها، أي رد مع المهر مع النفقة. لما؟ لأنه صافي تبرير، وإن شاء أنا أرى أن يبقيها لأنها سيكون زيادة في المودة. إذا أقر شخص بأنه قد زنى في فتاة ولم تقر الفتاة بذلك فهل يطبق الحكم عليه؟ نعم، إذا أقر يطبق عليه الحد كزاني، وإذا قال فتاة معينة بعينها صار زانيا وقاذفا. وطبعا نطبق عليه الأشد. اللهم اهدنا وطهر قلوبنا واملأه بحبك وحب نبيك وأدخلنا الجنة مع الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم. آمين. رأيت في مناخي صليت الصبح ورأيت أن أستاذاً عندنا في الكلية يطيبني، وكنت موافق على ذلك في المناخ فقط لم أفكر في ذلك مطلقاً، فهو تركي هذا المناخ مع أن عمري 25 سنة. أسأل الله أي إشارة ودلالة على أن تسأل الله عز وجل أن يوفق لك أن يهيئ لك زوجاً صالحاً يكون مناسباً لك كحال من ترى فيه الصلاح. كحال من ترى مش أطيعني عند الأستاذ جوانس بكل نعمة. إنسان صلى الوتر فأكرمه الله ومن عليه الاستيقاظ فاسدج، هل يصلي أم لا؟ يصلي ولكن لا يعد الوتر، لحديث رسول الله لا يدران في ليلة واحدة، ولكنه إن وجد في نفسه خفة وصحبة كثيرة على أن يقوم يؤخر الوتر هذا أولى، وإلا اللي يصلي الوتر قبل أن ينام. وهذا ما كان سيدنا وبدر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما. حكم الشخص الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة ويحضر الخطبة ويصلي الظهر فهذا إنسان مسلم، ما في نقول عنه كافر إلا أنه فاسد، ينبغي أن يصلي الصلاة صلاة الجمعة صحيحة، تعالى الجمعة بإذن الله تعالى وبحضور هذه الجمعة. لكن أنا أقول لهذا الإنسان الذي لا يصلي إلا الجمعة، طيب يعني الجمعة والجمعة ومثل ما نقول الجمعة فقط تصليها رفع حتب عن أي خطيب، وحاول لهذا الإنسان أن نختار له خطيبا مفوها مؤثرا صادقا خاطفا من جمعة جمعتين ثلاثة أدخل النور إلى قلبه وترى نفسه تاب وأعلنها صلحا مع الله. أما راح صلى عن واحد رفع عتب لا قدم ولا أخر ولا غير ولا بدل ولا يكن هناك أي تأثير في أحواله ونفسه، فهذا إسقاط من الواجب. بالمناسبة عندنا خطباء على هذه الصورة كثير جدا، بالمقابل عندنا خطباء بلغاء فصحاء صادقين مخلصين علماء من هذه الأمة، أسأل الله أن يديمهم علينا وأن يرفعنا بعلمه. إذا كان الشخص متوضئا فخرج الدم من أسنانه هل يبطل الوضوء؟ الشافعية لا، عند الأحناف نعم، لكن قد يأتي الشافعية دليل الأحناف ضعيف في هذه الصورة أن الدم ينقض إذا تجاوز المحل ينقض، يعني والله نشوف أن إذا تجاوز المحل قال إذا خرج الدم وسال فنقض، إذا خرج وما سال لم ينقض. طيب الدم لما خرج من الصحابي إلى السهم أكيد ساء، والرجل قطع قدمه كذلك لتصوير ساء، والناقض ناقض الوضوء هذا بالنسبة للدم خروج الدم يعني لم تجري عليه صفة أو علة الناقض، النواقض الموجودة كالبول كالغائط مثلا كالريح كالجداري من مخرج المعتاد. لذا خروج الدم عند استعمال السواك لا يقضي، خروج الدم ولو في جرح في يدك في أي مكان لا يقض الوضوء لأنه ليس من النواقض المتفق عليها، وكما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في سيرة الصحابة رضي الله عنه ذكرت لكم قبل قليل. أرجو إيضاح مسألة ضغط في المسجد النساء، يعني سمعت من إحدى الحوارات أن ذلك قياس على الحوشة ضغط النساء في المسجد، نساء مع نساء يعني دون اختلاف. إذا كان هو الرقص المعروف عند النساء الذي الأولى يعني لا يكون إلا في حضرة النساء خارج المساجد، أو يكون رقص الزوجة لزوجها للعكس طبعا ولا العكس فهذا الرقص هو المباح. أما بالنسبة للمسجد له آداب وله حرمة، يعني اللي فأش ويسموه هذا يكره في المساجد، التصفيق يكره، التصفيق يكره، فمن باب أولى الرقص. أما الرقص الذي نقول كالحبشة، الحبشة رقصوا نعم ووثقوا عن الأرض نعم، أما إحنا عندنا مجلس الذكر مثلا قامت النساء في المسجد من شدة الحب والمجد قامت فأرادت أن تعبر فرقصت، نعفو عنها يعني ما نقيم الدنيا أنها أخطأت وأساءت وأنها فعلا. أما نأتي للمسجد من أجل الرقص هذا ممنوع. أما نحن في مجلس وجلسنا وفي الإنشاد وفي المزيح وفي الكذا وأصابنا نوع من الفرح، عبرت المرأة، كيف تعبر المرأة عن فرحها؟ كما أن الرجل كيف عبر لما قال له النبي أشفاك خلقي وخلقي لسيدنا جعفر، فقام يجب من على الأرض رضي الله تعالى عنه، ما في حرج في هذا. والرجل أحيانا الأفعال التي تنبعث بسبب الفرح والوصال معفو عنها، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ويبقى بشدة الفرح هذا مؤاخر لا غير مؤاخر ومعفو عنه. أما وضع المسجد الإنسان يعمل الفوضى هاي ويقص الرقصة هاي آثمه ويخشى عليه، هل يجوز للرجل الزوجة أن تغسل الزوجة بعد وفاته؟ نعم يجوز، ترى تغسله وتقبله أيوة ما يجوز. طيب والدك بعد تغسيله ووضوئه هل ينتقد ينتقد وضوءه؟ وضوءه إيه؟ أما هي لا طبعا إذا كان الشافعي، أما إحنا مثلا فريح وهو الأرجح، وأنا عندي أذكر في رسالة الفلسطين رجحت مركب الأحناف في هذه القضية، مسألة مس المرأة لا يقضوه، والأدلة عند الأحناف قوية جدا في هذا الباب، وما مر معنا الآن إحنا عملية في التعرض الترجيح، لكن تأتي ربما في ما أدري مثلا. فكان الشافعية ومتوضئة فمست زوجها انتقض وضوءه، وضوءها لا وضوءه لأنه هو غير مكلف، وضوء هذا وضوء متوفى لا وضوء رفع حدث. هناك من انواع من انواع الوضوء لا يقصد المس، مثلا اعطيكم مثال هام جدا عند المالكيه، لو ان رجلا عند المالكيه توضا وضوء النوم وحصل عنده مس لزوجته هل يسقط وضوء؟ لا، الا بالنوم حصل، اذا كان في وضوء نوم انتقض الوضوء، اما اذا ما كان في نوم لسه الموضوع ما زال موجود قال وإن خرج منه الريح. لذلك أنا ذكرتكم زمان ما أدري إنكم ولا غيركم يلي هي عبارة عن كلمتين حفظوه، أولا سنرجعكم التي يجب لها الوضوء لفلها الوضوء. إذا كان الإنسان توضع للسجود، سجود تلاوة، سجود شكر، سجود صلاة، صلاة تنزل تحت السجود، فله أن يفعل كل هذه وله أن يستعمل هذا الوضوء في كل هذه التصرفات. نيته وضوء. لو أنه توضأ لصلاة نافلة رغيبة يعني سن القبيلة لصلاة الصبح سميت رغيبة لترغيب النبي فيها صلى الله عليه وسلم. صلاة الجماعة، صلاة العيد، صلاة الكتوب في نفس القرآن. توضأ لواحد من هؤلاء فكل الوضوء لهؤلاء هو شرط صحة واجب، فله أن يفعل كل هؤلاء. توضأ لهذه لو أن يفعل الباقي فيها وهؤلاء ما في كلام. لو هو هذا نور ربيعه كون نقصا قال نور، هو توضأ بنية النور. قال راح لأتوضأ أنه في وضوء اسمه وضوء النور، توضأ بنية النور، جلس في السرير، تذكر أنه ما صلى العشاء يصير يصلي؟ لا، خلص وضوء للنور، وضوء مو يرفع حدث، كان وما عنده حدث، يعني كان ما عنده وضوء أفضل، وكان عادي، بعدين توضأ للنوم، هذا الكلام مثلا للمالكية ترجمه، توضأ للنوم، فهل له أن يصلي أو أن يقرأ أو أن يمس المصحف؟ لا، يعني أن يقرأ مسه، أما لو قرأ حفظا يجلس. قبور، يصل عند زيارة القبور الوضوء. هو توضأ للتبريد، حد يصلي ما يصح لأن النية هو نحن عنه. توضأ للتعليم حضور مجلس علم، حتى أنه يصلي ما يصح لأن النية لم تكن لرفع حدث ولم تكن النية نية وضوء، يعني لم يكن نويت الوضوء. لو قال نويت الوضوء انتهى صار واجب صحيح، لو قال نويت ورفع الحدث صار. فهذا يجوز؟ قالوا المالكية فرقوا، قالوا هذه خاصة، هذه عامة، هذه لا تتلقى إلى هذه، هذه تفعل هذه وهذه وغير هذه. لذلك هل يجوز المرأة تغسل زوجها؟ والله إن استطاعت أن أرى هذا من وفائها لزوجها أن تغسله بعد موته. نحن نعم، لأن نعم نحن إيش؟ أعتقد لأن عورة المرأة مع الرجال من حال ما بين السرة والرفق. خليها لبعدين، يلا حنخلص. يوجد اليوم في مسجد بلال الحبشي احتفال مولد نبوي صح بعد صلاة المغرب والدعوة لطلاب حتى يغتنموا الفرصة، أي يعني في المنطقة الصناعية. لمن أراد أن يتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل أحواله من قيام وقعود وأكل وشرب وقول، فماذا تنصحني؟ هل يجب علي قراءة كتاب معين بذاتي شيخ ما درس في بشكل مجمل عن حياتي وغزواتي؟ نقرأ الشمائل، نقرأ الشمائل وأن نطبقها في حياتنا تطبيقا، ونقرأ في عندي شمائل اسمه وسائل الوصول إلى سلم، لا إلى شمائل الرسول، وسائل الوصول إلى شمائل الرسول الشيخ يوسف النبهاني. هل يجوز قراءة القرآن في الموبايل بدون وضوء؟ يجوز. هل يجوز مس جهاز الموبايل في آيات قرآنية بدون وضوء؟ يجوز. هل صحيح إذا أراد الخاطب الإشعار الخاطب على الاتفاق على الزواج من المالكي؟ لا، هذا تقول على المالكي، ما في شيء عند المالكي ترى الكلام. المالكي قام يرى رجل الكفين بس. هل تعطي دروس مثلا؟ اللهم فرش. هل المرأة أن تعدد في الجنة؟ إيه لا، تعدد في الجنة، كل ما هو محروم في الدنيا حرام في الدنيا جائز في الجنة، لا أن تعدد إن شاء الله ألف. ماذا عن الإنسان الذي يشهد أن لا إله إلا الله لكن لا يشهد أنه رسول الله؟ كافر، كافر ما صح. قال سمعتم بعض العلماء عقد الزواج بعد الزوج يفسق فلا يجوز المرأة في زوج. نعم، هناك خلاف بين الفقهاء، أنا لا أقول كلام بالاتفاق، هناك من قال أنه لا يجوز المرأة أن تغسل زوجها. هل يحتاج الزوج الذي لم ينقل زوجته إلى بيته إلى إذن أهلها في خروجها من بيت أهلها، وهل يجوز لها أن تخرج من بيت أهلها في إذن؟ الزوجة بمجرد ما صار هناك عقد زواج يجب عليها أن لا تتصرف، وهذه الصالحة لا تتصرف تصرفا إلا بعد أن تستأذن زوجها أينما كانت، إلا إذا فتح لها الإذن، حتى الصدقة، حتى صيام النفل، حتى قيام الليل، حتى قراءة القرآن، حتى الدراسة، حتى أي شيء، هذا الأصل. لذلك لما أتت امرأة وهي أسماء بنت يزيد بن السكن قال إن الرجال فضلوا على النساء، قالت بأي شيء؟ قالت المرأة أسماء بالجمعة والجماعة والجهاد والحج وبالشهود جنائز وعيادة المرضى وأمر معروف النهي عن المنكر. فقال لها يا أسماء أخبري من وراءك أن حسن تفعل إحداكن لزوجها، يعدل ذلك كله. رجل حلف على القرآن كاذبا ثم ندم على هذا الحلف، ما هو حكمه؟ غموس، يتوب إلى الله، يستغرق الكفارة عند السادة الشافعية فقط. حكم المولد بالنسبة للنساء خصوصا إذا كنا جدا المديح وصلت المكفرات في مكان لا يصل الصوت فيه إلى الرجال لا مانع، بل هو باب من أبواب الفرح، لكن على أنه من الفتنة وصول الصوت، لأن صوت المديح فالمكفرات وقبل النساء عورة، وإن كان الصوت عند الشافعية ليس بعورة، هذا على أصل طبيعته. هل يجوز استعمال البيرة كعلاج الشعر؟ حرام، ما جعل الله الداء دواء بما حرم عليكم. لدينا مثلا مليون ليرة، كيف يمكن أن نعرف الزكاة عليها بطريقة حسابية؟ سهل جدا، في أول برنامج الكمبيوتر هلا حساب الزكاة عندي يا إذا كان أموالنا كثيرة، وبعدين هي معروفة 2.5 مليون. يعني أنا في بداية السنة مثلا كان عندي 50,000 ورقة من أول نصاب، لنهاية السنة عندي طبعا خلال السنة الماء طلع ونزل نزل وطلع، جاني هدايا وجاني ميراث وجاني طعام وجاني شراب وجاني تجارات. في آخر السنة تماما هل بلغ، هل ما زال بالغ النصاب؟ فالنصاب وأكثر 2.5% على الفرق. إذا كان هناك دم على الثياب فهل تصح الصلاة؟ ننظر لهذا الدم معفو عنه أم غير معفو عنه؟ كيف تعرف أن الفتاة عليها قرين أم لا؟ وأي إلى أين تذهب؟ كتاب الله بين أيديك، وإن شاء الله أنا أستطيع أن آتيكم ببعض الآيات التي تنفع، والحمد لله. ما تتأخروا يوم الخميس الساعة 7:30 صباحا بإذن الله تعالى.